بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن المعنى الأول من المعاني المرتبطة بالشيطان، وهو معرفة المعصية أو المعاصي التي وقع فيها والتي حولت منه إلى شيطان. وقد ذكرنا ما ذكره السيد حسين بن بدر الدين الحوثي حول إعراضه عن الله، عدم تسليمه لله، مع وضوح الأمر الإلهي. وهذا الأمر كما أخرج الشيطان من محله الذي كان فيه، كذلك أيضا يخرج كل شخص، كل من لا يسلم لله ويعارض الله يتحول إلى شيطان، مثل ما تحول إبليس إلى شيطان. هكذا تحدث السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي عن قصة بداية العداوة بين الشيطان والإنسان وأسبابها والعبر المرتبطة بها. ومن الأمثلة، طبعا كلامه في محال مختلفة، من الأمثلة على ذلك قوله: القرآن الكريم تحدث عن ذلك كثيرا في سور متعددة، القصة قديمة والحكاية قديمة جدا وموجودة منذ وجود الإنسان. طبعا هذه القصة مهمة لأنها تعرف الإنسان بحقيقته، ليس كما يقول تطوريون وكما يقول، طبعا هؤلاء هكذا يحدثون، المهم أن يفروا من مما تقتضيه الحقيقة. هؤلاء يعلمون أنه لا دليل لهم على ما يذكرون، ولكن فقط ليعارضوا الوحي الإلهي. ولذلك قصة آدم عليه السلام نجدها في القرآن، نجدها في عند النصارى، عند اليهود، في الأديان المختلفة. البشر كلهم يعرفون أو يتذكرون مصيرهم، الله تعالى عفوا مبدأ وجودهم على هذه الأرض، فكلهم يعرفون ذلك. وبالتالي هذه الحقيقة لا نقول أن الأديان تأثرت بها بعضها من بعض كما يقول المستشرقون وغيرهم، لا، هذه حقيقة الله تعالى أخبر بها البشر جميعا وفي جميع الأديان لحاجتهم إلى معرفتها وارتباطها به. يعني أي شيء، حتى الله تعالى يذكر لنا حتى خلقتنا، يعني نحن البشر كيف خلقنا مثلا من طين، كيف خلقنا مثلا في أرحام أمهاتنا إلى آخره. ولذلك هذه مهمة ترتبط بمعرفة الإنسان، حقائق ما ترتبط، كما أن الله تعالى عرفنا بحقائق الوجود، عرفنا بنفسه، عرفنا بالملائكة، عرفنا بمصيرنا، عرفنا بالكون، كذلك عرفنا بأنفسنا. ثم ذكر سيد عبد الملك المادة التي خلق من الشيطان، فقال: قبل مجيء الإنسان كان الله سبحانه وتعالى قد خلق الملائكة. طبعا هنا فقط قبل أن نذكر كلامه، هناك البعض يتصور أن أو يذكر من غير علم طبعا بأن سبب معصية الشيطان كونه خلق من النار، ليس كذلك. هناك أن الله كأنه يعطي الحجة للشيطان بذلك، ليس كذلك. يعني الملائكة، يعني الصور في سورة الجن، يخبر الله سبحانه وتعالى أن هناك جن صالحين، وحتى في الجنة هناك جن أيضا، جن الله تعالى يدخلهم الجنة، وبالتالي ليس مادة الخلق. لو كانت مادة الخلق لقال الشيطان، لاعتل بها الشيطان وقال: يا ربي أنت خلقتني من نار والنار تجعلني أعصيك. الذي يعلل معصيته بسبب موجود فيه أو في فوق طاقته، طبعا هذا تكون له الحجة، وهذا مضاد للعدل الإلهي. العدل الإلهي يقتضي أن لا تكون هناك شيء حواجز بين الإنسان وما يمارسه من أو ما يكلف به من طاعة. فلذلك الله تعالى يذكر أن هناك جن صالحين وجن متقين وجن لم يؤثر فيهم، وإضافة إلى ذلك ذكر أن الإنس، أن من الإنس من يتبعون سبيل الشيطان. وبالتالي الأمر ليس عائدا للمادة التي خلق منها، وإنما يعود إلى اختيار الشخص، اختيار هو الذي اختار هذا الأمر. حتى الملائكة عليهم السلام هم لديهم الخيار، والله تعالى يذكر هذا الأمر، الخيار لهم، وإلا لما أثني عليه الخيار، أنهم اختاروا ذلك، اختاروا أن لا يقعوا في معصية الله، اختاروا التسليم المطلق لله. لأن الله تعالى لا يثني، لا نستطيع أن نثني على شخص بكونه مطيع وهو لا خيار له إلا الطاعة، مثل ما لا نثني على مثلا روبوت يصلي مثلا، أو قد يخترع روبوت ويقوم الليل مثلا، لا نقول هذا الروبوت يقوم الليل لأنه يقوم بعمل آلي. الآن بعض القنوات الفضائية قرآن ليل نهار، لا نقول أن هذه القناة أو أن هذا يعبد الله تعالى، لا نستطيع أن نقول هذا الكلام، باعتبار أن هذا مرتبط بالاختيار، وهذه آلة. ف فيقول السيد عبد الملك الله تعالى يقول عن خلق الجن: والجان خلقناه من قبل، يعني خلق قبل الإنسان، من قبل مجيء الإنسان. خلق الله الملائكة كذلك قبل الجن، وخلق بعد الملائكة وقبل خلق الإنسان خلق آخر وهم الجن، والجان خلقناه من قبل من نار السموم. طبعا الملائكة مخلوقات مختلفة، يعني ليست مخلوقات بشرية مركبة من نحو ما ركبنا منه بالنسبة لنا كبشر. طبعا الله تعالى يخبرنا عن الملائكة، لكن التفاصيل المرتبطة بخلقتهم لا نستطيع أن نعيها، حتى الجن أيضا. يعني مثلا نحن البشر خلقنا من طين، لكن عندما ننظر إلى شكلنا وإلى آخره، نعم المادة الأساسية عندما يتحل الإنسان يتحول إلى جسد الإنسان يتحول إلى طين، لكن شكله مختلف تماما عن الطين. هكذا بالنسبة للجان عندما خلق من نار، وهكذا الملائكة أيضا كما روي أنهم خلقوا من نور. كل هذه الأمور يعني تبقى غيبية، نحن نحاول فقط أن نفهمها فهما عاما، لكن التفاصيل المرتبطة بها لا يمكن لأدواتنا ومداركنا المحدودة أن تعرفها. يقول سيد الملك: نحن خلقنا من الطين وبشكلية معينة وبكيفية معينة وبأجسام معينة. الملائكة مخلوقات مختلفة عنا، الجان أيضا مخلوقات مختلفة عنا. وطبعا قلنا هذه نماذج عن خلق الله. القرآن الكريم عرض لنا بعض المخلوقات المرتبطة بنا، الملائكة مثلا لنا علاقة به، ملائكة كتبة، ملائكة حفظة، كذلك نلقاهم في الموقف، نلقاهم في هم موجودون في الجنة، موجودون في جهنم، في كل المحال، هم الذين ينزلون الوحي، هم الذين إلى آخره، أشياء كثيرة ترتبط. ولهذا الله تعالى ذكره واعتبر الإيمان بهم ركنا من أركان الإيمان. والجن كذلك لنا علاقة بهم، لأن الله تعالى أخبر عن إبليس وعلاقته بنا. فبالنسبة لمخلوقات أخرى أيضا غيب، لا نقول يعني بأن هذه، يعني البعض الناس عندما يقرأ هذه الآيات الكريمة يتصور انحصار الخلق في هذا الأمر، هذا علم لله سبحانه وتعالى. لا نقول يعني مثل ما يقول بعض الخرافيون يأتون هكذا بحدس من عندهم، فيأتون بذكر مخلوقات ويصفونها إلى آخره من دون علم. طبعا هذا الله تعالى يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم. وكذلك لا نتألى على الله ونقول الله تعالى لا، لم يخلق إلا الملائكة والجن والإنس، يعني من عالم المكلفين. طبعا هذا أيضا لا نتألى على الله في ذلك. يقول السيد عبد الملك: ليس على الملائكة، ليس على نحو تركيبنا وأشكالنا وخلقنا مخلوقات مختلفة من عنصر مختلف. نحن خلقنا الله سبحانه وتعالى من طين هذه الأرض، أما الجان فخلقهم كما قال جل شأنه: والجان خلقناه من قبل من نار السموم، من الحرارة. مخلوقات خلقها الله من اللهب، نار السموم اللهب، يعني من الحرارة، حرارة خالصة ليس فيها شوائب من الدخان أو شوائب أخرى، فخلقهم الله. البعض يقول من الطاقة مثلا، طبعا نحن لا نتجاوز الألفاظ القرآنية. الحرارة نعم الآن يطلق عليها الطاقة، ولكن الطاقة بمفهومها الآخر، يعني مفهومها الشامل، لكن الله تعالى قال هذا الأمر. ويبقى كل التفاصيل الواردة في خلق الجن التي يحدث فيها البشر مجرد حدس. يعني قد يقول بعض الأشياء، بعض الناس يقرب الصورة فقط حتى من باب المثال والتوضيح، لكن أن يدخل في هذا الأمر ويحاول أن يفصله، طبعا هذا كله كذب وكله افتراء، وهذا عالم غيبي نحن لا نستطيع أن نتكلم. المؤمن المتورع هو أن لا يتكلم، لا يفتري الكذب، لأن هذا كذب. الشخص عندما يتكلم عن عالم لا يستطيع أن يدركه هنا كذب. للأسف التيارات السلفية وقعت في انحرافات كثيرة في عالم الجن، يعني حتى ابن تيمية يذكر أنه كان يرى الجن ويتواصل معهم، ويذكر أنه مثلا الشخص عندما يسكن هكذا، طبعا هم يذكرون أن الجن يسكن الإنسان ثم يضرب، يقول عندما يضرب الشخص المسروح هو الضرب يكون للجن وليس للشخص، وألفوا في ذلك الرسائل. والآن ما يسمى بظاهرة الرقية عندهم بطريقة، وأدخلوا فيها الكثير من الخرافات المرتبطة بهذا الأمر، ولهم تصور أنه يمكن باختبار بوسيط معين أن يتحاوروا مع الجن، أن يأتون بوسيط إلى آخره. طبعا هذا الدليل على العقلية الخرافية والعقلية البعيدة عن القرآن الكريم. أين هذا في القرآن الكريم؟ أين نجد هذه الأشياء في القرآن؟ المؤمن لا يتجاوز ما ورد في القرآن الكريم وما ورد في السنة. حتى السنة عندما نذهب إليه لا نجد مثل هذه النصوص التي يذكرونها، ولكن هم جوزوا الاجتهاد في هذا الباب. وكل شخص يصف يعني أشياء كثيرة لا دليل عليها، مع أن الله تعالى مثلا ذكر عندما ذكر الشيطان وذكر كونه من عالم الجن حتى يحذرنا من وسوسته لنا، لكن هم ربطوه بكل شيء وجعلوه مسلط على كل شيء. يعني كل شيء في حياتنا يمكن للشيطان، حتى في أموالنا وفقرنا وغنانا، حتى في العقب. تصوروا أن الشيطان يمكنه أن يؤثر حتى في الإنسان يصبح لا ينجب والمرأة تصبح عقيما، كل هذا. ويضعون الرقى الكثيرة المرتبطة بهذا الأمر، جعلوا له سلطانا كبيرا. ثم ذكر سيد عبد الملك الطاقات التي وهبت للجن والتي تجعله يشبه الإنسان فيها. طبعا هنا نفرق بين الشكل، مادة المكونة، والشكل والصورة والطاقات. الطاقات شيء آخر، يعني مثلا الطاقات أن يكون مدركا، مثلا أن يكون ذكيا، أن يكون يستطيع أن يحلل، يستطيع أن يفهم، هذه نسميها طاقات. لكن كيف يكون ذلك هذا يختلف. حتى الآن ما يسمى بالذكاء الاصطناعي مثلا، مواد ويقول لك فيها هكذا، يعني أشياء، يعني ما يسمى بالطاقات أو المدارك لا ترتبط بالصورة الإنسانية فقط. حتى الآن بعض الحيوانات لديها ذكاء معين أو لديها ذاكرة معينة أو لديها قدرات معينة، فليس بالضرورة أن تكون طاقات موجودة فقط في شكل الإنسان. فلذلك الله تعالى يخبر أن الجن له طاقات أيضا. يقول لكن مخلوقات الجن مخلوقات ذكية مفكرة، عندها إرادة، عندها رغبة، عندها تفكير، عندها ملكة وقدرة، أيضا عندها طاقة تقدر أن تفعل أفعالا كثيرة، أن تصنع أشياء كثيرة. إن الله تعالى يذكر كذلك هذا الأمر عندما يقص علينا قصة سليمان عليه السلام، أن تعمل أعمالا كثيرة، حكى الله عنها في قصة نبيه سليمان عليه السلام، كيف أن البعض منها كان مسخرا مع نبي الله سليمان في أعمال مختلفة، البعض للغياصة في البحر واستخراج لآلئ البحر، البعض منها في الصناعة، البعض منها في أعمال البناء إلى آخر. الله تعالى يذكر هذه الطاقات. كذلك يذكر عن العفريت، عفريت من الجن، عندما قال له أنا آتيك به بالعرش قبل أن تقوم من مقامك، وبالتالي كل هذه طاقات. بمعنى يقول سيد الملك بمعنى أنها مخلوقات لديها طاقة عملية تستطيع أن تفعل أشياء كثيرة. ثم ذكر حقيقة إبليس وقصته قبل أمره بالسجود لآدم عليه السلام، فقال من الجن كان هناك إبليس وهو من الجن، كما قال تعالى في هذه الآية إلا إبليس كان من الجن. من الجن إبليس، هذا عبد الله تعالى، يقول سيد الملك عبد الله تعالى ولفترة زمنية طويلة، في بعض الروايات آلاف السنين، بقي لآلاف السنين يعبد الله سبحانه وتعالى ويتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، حتى أصبح في مصاف الملائكة وقطن في السماء وانضم إلى صفوف الملائكة في السماوات ليتعبد الله بين الملائكة، حتى أصبح من ضمن الملائكة، يؤمر بما تؤمر به الملائكة ويوجه بما توجه به الملائكة، ويعيش الجو العبادي العظيم والمقدس في السماوات بين أوساط الملائكة، يعني أنه ارتقى في عبادته لهذه الدرجة. ثم ذكر السيد الملك قصة خلق الإنسان والدور المناط به في الأرض، فقال بعد زمن طويل، بعد آلاف السنين، طبعا قلنا هذه في روايات إن شاء الله سنذكرها في الحلقة القادمة، وهو قاطن بين أوساط الملائكة، وبعد حين من الدهر منذ أن خلق الله السماوات والأرض، أعلم الله ملائكته بأنه سيستخلف في الأرض خليفة، قال الله جل شأنه للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. وقبل هذا كان الله سبحانه وتعالى قد أعلم الملائكة عن الإنسان، مثل ما ذكر الله سبحانه وتعالى وأعطاهم بعض المعلومات عن هذا الإنسان وعن دوره على الأرض وما سيعمله في هذه الأرض. طبعا هذا بالنسبة للملائكة كان خبرا مثيرا وكان له صدى وآثار، نستطيع القول إن صح التعبير، ضجة كبيرة بين أوساط الملائكة، ما قصة هذا المستخلف في هذه الأرض، ماذا سيعمل فيها؟ قال وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. على العموم الملائكة عليهم السلام اقتنعت في الأخير وهداه الله في الأخير وأعطاه الدلائل على جدارة هذا الإنسان بالاستخلاف في الأرض. طب الملائكة عليهم السلام لم يكونوا يعارضون الله سبحانه وتعالى، فهم مسلمون لله سبحانه وتعالى، ولكن كانوا يستخبرون يستنبئون، كانوا يريدون أن يعرفوا حقيقة هذا الإنسان والقدرات التي أتيحت له حتى يؤدي دوره على هذه الأرض ويكون خليفة فيها، والحمد لله رب العالمين.